من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحياكم الله أيها الأحبة في هذا اللقاء الذي هو بتاريخ يوم الجمعة الأول من شهر شعبان لعام 35 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكلمنا في درسين سابقين في شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله عن الإيمان بالقدر، وعرفنا فيهما معنى القضاء والقدر والنصوص التي تدل على وجوب الإيمان بالقدر، وبينا فيهما مراتب القدر والطائفتين اللتين انحرفا في هذه المسألة، وهما القدرية والجبرية. واليوم نواصل الكلام في هذه المسألة من خلال هذه المحاور السبعة. المحور الأول: الخير والشر من الله خلقا ومن العبد كسبا. والمحور الثاني: الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية. والمحور الثالث: هل الإنسان مخير أم مسير؟ والمحور الرابع: التوفيق والخذلان الابتدائي والجزائي. والمحور الخامس: هل يجوز الاحتجاج بالقدر؟ وهل ينافي الأخذ بالأسباب الإيمان بالقدر؟ والمحور السادس: ما هي أقسام التقدير التي تجري على الخلائق والمقادير؟ والمحور السابع: ما هي ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر؟ فأما المحور الأول، فنحن ذكرنا أن الواجب على العبد أن يؤمن بالقدر خيره وشره من الله عز وجل. فالخير خلقه الله عز وجل، والشر خلقه الله عز وجل، وما من شيء في هذا الكون من المخلوقات إلا وخلقه سبحانه وتعالى. لكن القدرية خالفوا في هذه المسألة كما تقدم، وأنكروا أن الله عز وجل خلق أفعالهم سواء كانت في جانب الخير أو سواء كانت في جانب الشر، واستدلوا بمثل قوله تعالى: وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فأخذوا في الآية التي في الآية الثانية وأعرضوا عن الآية الأولى، أخذوا بقوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، فقالوا الحسنات من الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وزعموا أن الأفعال وعلى وجه الخصوص ما يفعله العبد من الشر فهذا ليس إلى الله، وهذا باطل. لماذا؟ لأن هذه الآية مدارها عن النعم والمصائب، النعم والمصائب. ما أصابك من حسنة أي من نعمة فمن الله، وما أصابك من سيئة أي من مصيبة تسوءك فمن نفسك. فالمصائب تسوء الإنسان، والنعم تسر الإنسان. لهذا وصفت المصائب بالسيئات والنعم بالحسنات. ثم إن الله عز وجل قال قبلها: قل كل من عند الله، أي أن الحسنات والسيئات هي من عند الله، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. والله عز وجل قال: قل كل من عند الله، أي أن هذه المصائب وهذه النعم من عند الله، كما أن هذه الحسنات وهذه السيئات من عند الله، والخير والشر من عند الله. لكن ورد في ذلك حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم نفى فيه نسبة الشر إلى الله، كما في دعاء الاستفتاح المعروف: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت. فهذا الدعاء الذي كان يستفتح فيه صلى الله عليه وسلم بعد صلاته قال: والخير كله في يديك، الخير يد الله عز وجل، ثم قال: والشر ليس إليك. فنفى صلى الله عليه وسلم نسبة الشر إلى الله عز وجل. فما هو المراد بنفي الشر؟ المراد بذلك أن ما يفعله سبحانه وتعالى ليس شرا، فالشر ليس في أسماء الله ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في خلقه ولا في قدره. فالقدر تقدم الكلام فيه أنه مبني على أربع مراتب: العلم وليس فيه شر، والكتابة وليس فيها شر، والمشيئة وليس فيها شر، وخلق الله وليس فيه شر. إنما الشر في المخلوقات وفي المقضي وفي المفعولات، فليس الشر في قضاء الله، وإنما الشر في المقضي، وليس الشر في خلق الله، وإنما الشر في المخلوق، وليس الشر في فعل الله، وإنما الشر في المفعولات أو المفعول. وبهذا يمكن الجمع بين كون الشر من الله وبين كون الشر ليس إليه سبحانه. إذن الخير والشر من الله خلقا، فالله عز وجل هو الذي خلق الخير والشر، ومن العبد كسبا، كسبا وفعلا ومباشرة. فمن الذي كسب الخير؟ بما كسبت يداه، العبد يفعل ذلك بما كسبت يداه، وكذلك الشر. ولكن الخير، الخير من توفيق الله عز وجل، والشر من قطع التوفيق كما سيأتي بيانه. ثم أن هذه المفعولات التي خلقها الله عز وجل وفيها الشر، الشر الذي فيها ليس محضا، ليس يعني شرا محضا، وإنما شر فيه يعني نسبة من الخير. وقد يكون المراد منه في الخير أرجح من المراد منه في الشر. فالله عز وجل لا يخلق شيئا وهو شر محض، لا يخلق سبحانه وتعالى شيئا وهذا الشيء يكون شرا محضا، كخلقه إبليس، خلق إبليس وليس شرا محضا، لأن الله عز وجل أراد به الامتحان والابتلاء، امتحان الناس وابتلاء الناس، وأراد به أن يظهر سبحانه وتعالى كمال أسمائه وصفاته وكمال قدرته وحكمته، وأراد أن يظهر به سبحانه وتعالى عدله وفضله ورحمته، وأراد أن يظهر فيه سبحانه وتعالى حال أوليائه وحال أعدائه، وماذا يعني يحصل من هؤلاء في الدنيا والآخرة، وماذا يحصل من هؤلاء أو في هؤلاء في الدنيا والآخرة. هذا كله يعني من مراد الله عز وجل في خلق الشر، وأصل الشر هو إبليس، فما دون إبليس من باب أولى، أن الشر ليس يعني فيه محضا، ليس فيه محضا. فهذا من باب أن الخير والشر من الله خلقا ومن العبد كسبا. والله سبحانه وتعالى منزه عن الشر ولا يفعل إلا الخير، والقدر من حيث نسبته إلى الله لا شر فيه بوجه من الوجوه. فالشر ليس إليه سبحانه وتعالى بوجه من الوجوه، وإنما ينسب الشر إلى مفعولاته وخلقه، وما في مفعولاته كما تقدم، وما في مفعولاته وخلقه من الشر فليس شرا محضا. وهذا من جانب يعني الخير والشر من الله خلقا ومن العبد كسبا. المحور الثاني الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية. يعني ورد في الكتاب والسنة إرادة الله عز وجل، وتارة يراد بها الإرادة الكونية القدرية، وتارة يراد بها الإرادة الشرعية الدينية. والإرادة الكونية القدرية هي مرادفة للمشيئة على قول أكثر أهل العلم، وهذه الإرادة لا يخرج عن مرادها شيء، فالكافر والمسلم تحت هذه الإرادة الكونية، والطاعات والمعاصي كلها بمشيئة الله عز وجل وإرادته. ومن أمثلة هذه الإرادة في الكتاب قوله تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. وإذا أراد الله، وهذه إرادة الله عز وجل الكونية القدرية التي لا مرد منها ولا مرد للعباد منها. كذلك قال سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه أيضا من باب الإرادة الكونية، فإذا أراد الله عز وجل أن يهدي العبد هداه، بل إذا أراد الله عز وجل أن يؤمن من في الأرض لآمن الناس جميعا. وأما الإرادة الشرعية فهي التي تتضمن محبة الله عز وجل ورضاه. ومن أمثلة هذه الإرادة في القرآن قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الإرادة هي من باب الإرادة الشرعية، فاليسر والعسر قد يكون من العبد وقد لا يكون، قد يقع وقد لا يقع. العبد قد يشدد على نفسه فيقع في العسر، لكن يريد الله عز وجل من عباده اليسر ولا يريد منهم العسر، لكن قد يكون هذا منهم وقد لا يكون. ولهذا الإرادة الشرعية الدينية قد يخرج منها الكثير من الخلق ممن لا يؤمن بالله عز وجل، أو ممن وقع في مخالفة أمر الله عز وجل. وكذلك قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. الله عز وجل يريد من الناس أن يتوبوا وأن يرجعوا إليه، ومع هذا فمنهم من يرجع ويستغفر ومنهم من لا يرجع. وكذلك قال سبحانه وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وهذا أيضا قد يكون وقد لا يكون الحرج. وعرفنا أن الفرق بين الإرادتين أن الإرادة الكونية لا تتعلق بمحبة الله ورضاه، فقد يحبها الله عز وجل وقد لا يحبها. وأما الإرادة الشرعية فتتعلق بمحبة الله عز وجل، فلا يريد الله عز وجل شيئا شرعا ودينا إلا وكان محبوبا له سبحانه وتعالى. إذن الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة والإرادة الشرعية مرادفة للمحبة، والإرادة الكونية لا بد من وقوعها، بينما الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. والإرادة الكونية متعلقة بربوبية الله عز وجل وخلقه، وأما الشرعية فمتعلقة بألوهيته سبحانه وتعالى وشرعه. هذه من الفروق، هذه من الفروق بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية. كذلك الإرادة الكونية مقصودة لغيرها كخلق إبليس، كما تقدم أن إبليس مقصود لغيره لا مقصود لذاته. إن الله عز وجل ما خلق إبليس قصدا لذاته محبة له أو إرادة له، وإنما خلق إبليس لغيره، كما تقدم أنه يمتحن به العباد، وأنه تظهر فيه أو يظهر فيه كماله وعدله وقدرته وفضله وأسماؤه وصفاته، فكل ذلك من المراد لغيره. وأما الإرادة الشرعية فمقصودة لذاتها، الإرادة الشرعية الدينية مقصودة لذاتها. والإرادتان الكونية والشرعية تجتمعان في حق المطيع الذي يطيع أمر الله عز وجل. وأما العاصي أو المخالف لأمر الله، سواء كان كافرا أو منافقا أو مذنبا، فهؤلاء تنفرد فيهم الإرادة الكونية ولا تقع فيهم الإرادة الشرعية. فالكافر مثلا، الكافر تنفرد فيه الإرادة الكونية، والمؤمن تجتمع فيه الإرادة الكونية والشرعية. وكذلك العاصي، العاصي الذي خالف أمر الله عز وجل خالف إرادته الشرعية الدينية، لكنه لم يخرج من الإرادة الكونية. وبهذا فكل من خالف أمر الله عز وجل انفردت فيه إرادة الله الكونية القدرية، وكل من أطاع أمر الله عز وجل اجتمعت فيه الإرادة الكونية والشرعية. أما المحور الثالث وهو هل الإنسان مخير أم مسير، هذا السؤال يعني يرد في أذهان الكثير من الناس، يرد في أذهان الكثير من الناس، هل الإنسان مسير أم مخير، أي هل الإنسان له يعني مشيئة وله اختيار في يعني في اختياره لطريق الحق أو لطريق الضلال، في اختياره لما ينفعه ولما يضره، هل هو مخير في ذلك أم مسير؟ والمقصود بالمسير المجبر، المقصود بالمسير أي المجبر. أما كون الإنسان يعني مخيرا، فالإنسان تمر فيه حالتان، الحالة الأولى ما يسمى بالأفعال الاضطرارية أو الأحوال الاضطرارية، والأمر الآخر الأفعال الاختيارية. فأما الأحوال الاضطرارية وهي المصائب وما يمر على العبد من بلاء وفتنة وشدة، فهذه الإنسان فيها مسير، لا يمكن له أن يختار، يعني الإنسان لا يختار لنفسه المصيبة، ولو اختار لنفسه المصيبة كالذي يقوم مثلا بالانتحار أو الذي يقوم بأشياء يعني تضره عن عمد وقصد، فهذا كله أيضا بقدر الله عز وجل، والله عز وجل يعني قدر عليه هذه الأمور. فالمقصود أن المصائب التي تقع على العباد والتي يضطر إليها العباد اضطرارا، فهذه مقدرة من الله عز وجل ولا سبيل لهم فيها، إلا في مسألة يعني أسباب هذه المصائب، فلهم أن يجتنبوا هذه الأسباب، فلهم أن يبتعدوا عن هذه الأسباب فلا تقع فيهم أو لا تقدر فيهم هذه المصائب، ولهم أن يباشروا هذه الأسباب ويقتربوا من هذه الأسباب فيبتليهم الله عز وجل بهذه المصائب. وأما الأفعال الاختيارية وهي الطاعات والمعاصي، الطاعات والمعاصي، فهذه يعني الإنسان الله عز وجل جعل له مشيئة، فمن شاء منكم أن يستقيم. والله عز وجل أيضا قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن الإنسان عنده مشيئة وعنده اختيار، فله أن يختار طريق الكفر ويختار طريق السنة ويختار طريق الطاعة، وله أن يختار طريق الكفر وطريق البدعة وطريق المعصية، فله أن يختار ذلك أو يختار هذا. ولكن الإنسان باختياره في ذلك لا يخرج عن مشيئة الله عز وجل، لا يخرج عن مشيئة الله عز وجل الكونية، فكل ذلك بمشيئته سبحانه وتعالى. ومشيئة الله عز وجل كما قلنا محيطة بمشيئة العبد لا يخرج عنها. فلا يمكن أن يكون في خلق الله ما لا يشاء، وما شاءه سبحانه وتعالى كان ولا بد. وهذه المشيئة الكونية، وهذا المراد بها المشيئة الكونية، ما شاء الله عز وجل في خلقه كان ولا بد ووقع ولا بد، ولا يعجزه سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يخرج أحد عن مشيئته سبحانه. فإذا هذا السؤال لا يطلق بهذا اللفظ ولا يثبت أو ينفى بإطلاق، لأن كما ذكرنا أن المسير هو المراد به من لا اختيار له، ومن لا اختيار له هو المجبر، وذكرنا أن الجبر هذا اللفظ لا يثبت بإطلاق ولا ينفى بإطلاق، وإنما هو من الألفاظ المجملة، لأن الله عز وجل هو الجبار، فمن يعني بعض تفاسير السلف لهذا الاسم الجبار الذي يجبر العباد على ما أراد، والله عز وجل لا يجبر العباد إلا بما فيه خير لهم أو لغيرهم، إما أن يكون من باب المراد لذاته أو من باب المراد لغيره. والله عز وجل لا يقدر في خلقه إلا الخير كما تقدم. إذن هل الإنسان مخير أم مسير؟ فنقول أما في المصائب التي يعني لم يقصدها العبد فهو مسير، فالله عز وجل هو الذي قدر ذلك. وأما في الأفعال الاختيارية التي يقوم فيها العبد من طاعات ومن معاصي، فالإنسان فيها مخير، لكنه لا يخرج عن إطار مشيئة الله عز وجل. فهذا بالنسبة هل الإنسان يعني مخير أم مسير. المحور الرابع التوفيق والخذلان الابتدائي والجزائي. الله عز وجل خلق العباد وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وخلق فيهم العقول والأسماع والأبصار والأفئدة، وهذه هي آلات الإدراك، وكذلك جعل في فطرتهم محبة الإسلام والإسلام ومحبة الحق وإرادة الحق في فطرهم، فهذه كلها من الأسباب التي دل الله عز وجل فيها العباد إلى معرفة الهدى وإلى معرفة طريق الحق. وهذا ما يسمى بالبيان العام، وهناك البيان الخاص، وهو أن الله عز وجل يعني يوفق بعض عباده لما يحب، فمن البيان العام قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وأيضا من البيان العام قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكذلك قوله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. فالرسل هم حجة الله عز وجل على خلقه، والله عز وجل لما أرسل الرسل وأنزل الكتب أقام الحجة وقطع العذر للخلق، فليس لهم حجة على الله عز وجل، بل لله الحجة البالغة على عباده. وأما البيان الخاص فهو عنايته سبحانه وتعالى وتوفيقه لبعض خلقه وذلك يعني بإلهامهم إلى طريق الهدى والسير على أسباب التوفيق وقطع عنهم وقطعه سبحانه وتعالى عنهم أسباب الخذلان. من ذلك قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء. قال سبحانه وتعالى: يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وقال سبحانه وتعالى أيضا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا كله فضل الله عز وجل. إذن الخلق يدورون بين فضل الله ورحمته وبين عدله وحكمته، فأهل الطاعة يحيط بهم فضل الله ورحمته، وأهل المعصية سواء كانوا من الكفار أو المنافقين أو من أهل الذنوب من الكبائر، فهؤلاء يحيط بهم عدل الله وحكمته، ولا يمكن للعباد أن يخرجوا من هذين. فالله عز وجل إذا وفق عباده للهدى ووفق عباده للخير فهذا بفضله ورحمته، وإذا خذلهم سبحانه وتعالى ولم يوفقهم للخير فهذا بعدله وحكمته، لم يظلمهم سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. الله عز وجل لا يظلم عباده، لا يظلم عباده، وإنما يبين لهم البيان العام، فمنهم من يقبل هذا البيان العام وهم الرسل والكتب والعقل والفطرة والآيات، فالله عز وجل يبين ذلك لهم، وهذه كلها تدل على الحق وتدل على الهدى. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالله عز وجل بين لهم من خلال هذه الوسائل الحق، فمن وفق لذلك فهذا بفضله ورحمته، ومن لم يوفق بذلك فهذا بعدله، ما ظلمه سبحانه وتعالى وإنما يسر له الأسباب، وهو يعني قد ابتعد عن هذه الأسباب وعرض عنها ولم يقبلها. إذا فهمنا هذا الأمر، البيان العام والبيان الخاص، فهمنا معنى التوفيق والخذلان. التوفيق والخذلان، فالله عز وجل يعني يوفق من يشاء ويخذل من يشاء، وتوفيقه وخذلانه ينقسم إلى قسمين: التوفيق الابتدائي والتوفيق الجزائي، والخذلان الابتدائي والخذلان الجزائي. فالله عز وجل يوفق بعض عباده ابتداء من غير عمل منهم، من غير مجازات لأعمالهم، يوفقهم ابتداء لأن الله عز وجل يعلم ما في نفوسهم، ويعلم أن هذه النفوس تقبل الخير، أن هذه النفوس تقبل الخير وتؤمن به. ولهذا ذكر سبحانه وتعالى ذلك في بعض الآيات الكريمة لما قال سبحانه وتعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وكذلك قوله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهاتان الآيتان ذكر سبحانه وتعالى فيهما أن الله عز وجل يعلم أين يضع توفيقه، فيوفق من يستحق التوفيق، الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين. فهذا من باب التوفيق الابتدائي. وأما التوفيق الجزائي فمنه كقوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. والذين اهتدوا زادهم هدى، أي كان هذا الاهتداء وهذا الهدى كان لاهتدائهم، لما كانوا لما تقربوا إلى الله عز وجل بأسباب الهدى، لما قبلوا الهدى الأول الذي تفضل الله عز وجل به عليهم، هداهم الله عز وجل بعد ذلك إلى هدى آخر، وهكذا. فكلما ازدادوا في الطاعة زادهم الله عز وجل وفتح لهم أبواب الطاعة، فهذا من التوفيق الجزاء. وكذلك قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فالذين جاهدوا أنفسهم على طاعة الله عز وجل وعلى استجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم زادهم الله عز وجل هدى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي لنرشدنهم إلى طرق الخير والهدى والحق، فهذا أيضا من باب التوفيق الجزائي. وأما الخذلان، الخذلان أيضا فيه قسمان، الخذلان الابتدائي والخذلان الجزائي. أما الخذلان الابتدائي فمنه قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وأيضا منه قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الله عز وجل يعلم أن هذه النفوس لو عرض عليها الإسلام وعرض عليها الإيمان ما قبلت ذلك وأعرضت. فإذا ما الحكمة من عرض الإسلام أو من عرض الإيمان على هذه المحال، على هذه المواضع من القلوب التي لا تقبل هذا الإيمان؟ فالله عز وجل قطع عنهم ابتداء التوفيق، خذلهم ابتداء. لماذا؟ لأنه يعلم سبحانه وتعالى أن هذه النفوس لو عرضت عليهم الآيات وجاءت إليهم الرسل بالبينات ما قبلوا ذلك، فهذا هو الخذلان الابتدائي. فخذل الله عز وجل أو قطع الله عز وجل عنهم أسباب الخير وأسباب الهداية، وهذا هو الخذلان الابتدائي. أما الخذلان الجزائي فكما قال سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هذا خذلان جزائي، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال سبحانه وتعالى من يعمل سوءا يجزى به، فذلك الذي يعمل السوء يجازى بهذا السوء على قدر ما عمل. فهذا كله أيضا من الخذلان الجزائي. قد يقول قائل ولماذا يعني يوفق الله عز وجل بعض الناس توفيقا ابتداء، ولماذا يخذل سبحانه وتعالى بعض الناس خذلانا ابتداء؟ نقول هذا الأمر كله يعود إلى أهلية المحل، إلى أهلية المحل، يعني القلوب التي خلقها الله عز وجل وهو أعلم بها. والله عز وجل خلق قلوبا تقبل بذرة الإيمان وخلق قلوبا لا تقبل بذرة الإيمان. إذن فالله عز وجل إذا أراد أن يبذر بذرة الإيمان فيبذر هذه البذرة في القلوب التي تقبلها، ولا يبذرها سبحانه وتعالى في القلوب التي لا تقبلها، لأن هذا ليس من الحكمة. والعدل هو وضع الشيء في موضعه، كما أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فالعدل وضع الشيء في موضعه. فالله عز وجل يعلم قلوب العباد، ومثال ذلك كمثال يعني الفلاح أو الزراع الذي يبذر البذور في بعض أرضه ولا يبذرها في أو لا يزرعها في الأرض الأخرى، فإذا قيل له يعني عن الحكمة أو سئل عن ذلك علم وقال أن هذه الأرض لا تنبت الكلى ولا تثمر، فما الحكمة من وضع البذور فيها؟ وهذه الأرض تثمر وينبت فيها الكلى فيضع فيها البذور. فكما أن هذا الفلاح والله عز وجل يعني أعلم منه ولله المثل الأعلى، فالله عز وجل يعلم ما في قلوب العباد وأي القلوب التي تقبل الهدى وأي القلوب التي لا تقبل الهدى. قد يقول قال ولماذا جعلها الله عز وجل من القلوب التي لا تقبل الهدى وجعل تلك من القلوب التي تقبل الهدى؟ نقول هذا الأمر مثل هذه المسائل يعني وإن كان يعني هي واضحة لكن لا يخوض فيها العبد. لماذا؟ لأن الله عز وجل خلق العباد منهم كما تقدم، منهم من خلقه وهو مراد لذاته ومنهم من خلقه وهو مراد لغيره. إذن هذه الأشياء التي خلقها الله عز وجل وهي في ظاهرها من الشر خلقها الله عز وجل لغيرها، فكما أنه يعني قد لا يتحصل المراد لذاته إلا بالمراد لغيره. ف فهذا من باب التوفيق والخذلان أو المحور الرابع وهو التوفيق والخذلان الابتدائي والجزائي. المحور الخامس، هل يجوز الاحتجاج بالقدر أم لا؟ ذكرنا أن الاحتجاج بالقدر يجوز في المصائب ولا يجوز في المعائب. المصائب التي يقدرها الله عز وجل يجوز للعبد أن يحتج بالقدر عليها، وهذا ما وقع في محاججة موسى عليه السلام لآدم عليه السلام. فآدم عليه السلام يعني بعد أن عصى الله عز وجل وأخرجه الله عز وجل من جنته، موسى عليه السلام عاتبه في ماذا؟ لم يعاتبه في وقوعه بالذنب، لأن آدم عليه السلام تاب من ذنبه. فليس من اللائق أن نقول أن موسى عليه السلام عاتب آدم عليه السلام في ذنبه بعد أن تاب، لا يمكن. العبد العادي لا يقوم بمثل ذلك، فكيف بنبي مرسل وهو كريم الله عز وجل؟ إذا لا يمكن أن نظن في موسى عليه السلام ذلك. وموسى عليه السلام إنما عاتب آدم على إخراجه لنا من الجنة، لما قال أخرجتنا من الجنة، إذن عاتبه على ماذا؟ عاتبه على المصائب، عاتبه على المصائب. وآدم عليه السلام احتج له لا على ذنبه، احتج بالقدر لا على ذنبه، وإنما احتج بالقدر على ماذا؟ احتج بالقدر على المصيبة التي وقعت، وهي يعني الخروج من الجنة. إذن آدم عليه السلام احتج على المصيبة التي وقعت بإخراجه لبنيه من الجنة، هذا الذي حصل. ولهذا جاء يعني في القصة التي وقع فيها الاحتجاج أنه احتج آدم وموسى، فقال له موسى أنت آدم الذي أخرجتنا أو أخرجتك خطيئتك من الجنة. فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق. فحج آدم موسى عليه السلام عليهم السلام. إذن أصل الاحتجاج أو أصل كلام موسى عليه السلام لآدم كان في الخروج من الجنة، وأصل احتجاج آدم عليه السلام بالقدر كان في أيضا الخروج من الجنة، وأنها مصيبة قد قدرت عليه ولابد من ذلك، وهذا الأمر الذي وقع. فلم يحتج آدم بالذنب ولم يعترض عليه موسى عليه السلام بالذنب، فإذن يجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب ولا يجوز الاحتجاج بالقدر في المعائب. وقد يقال كما ذكر البعض أنه يجوز الاحتجاج بالقدر في المعائب بعد التوبة والاستقامة، فإذا تاب واستقام إلى الله عز وجل فله أن يحتج فيقول أن الله عز وجل قدر لي أن أقع بهذا الذنب، والحمد لله الذي تاب علي وقد استقام أمري، والحمد لله الذي فتح الله عز وجل لي أبواب الخير بعد هذا الذنب، وإلى مثل هذا الكلام. فلا شك أن مثل هذا الأمر يعني أمر يعني طيب. لماذا؟ لا يوافق ما يفعله البعض من الاحتجاج بالقدر على ذنوبهم ومعاصيهم مع بقائهم وإصرارهم عليها. بعض الناس يعني يصر ويبقى على معصيته ثم يقول قدر الله عز وجل لي ذلك، وأن الله عز وجل قدره لي. فنقول نعم، الله عز وجل قدر الخير وقدر الشر وقدر الطاعات وقدر المعاصي، وقدر يعني خلق الكافر والمنافق والعاصي، وقدر خلق المؤمن والمطيع. لكن الله عز وجل الذي قدر ذلك أمرك بالاستجابة لأمره وشرعه، فلا ينبغي للعبد أن يحتج يعني بالقدر على فعله للذنوب وهو عليها مصر. وأما السؤال الآخر في المحور الخامس، وهل ينافي الأخذ بالأسباب الإيمان بالقدر؟ لا ينافي، بل الأخذ بالأسباب من المقادير ومن القدر. فلا يمكن للعبد يعني أن يستسلم للقدر بمعنى يعني ترك الأسباب، وإنما يستسلم للقدر بمعنى أن كل شيء في هذا الكون بقدر الله عز وجل ولا يخرج عنه. ولكن هذا لا يعني الاستسلام بترك العمل، والاستسلام بترك الأسباب التي يعني تخرج الناس من هذه المقادير من هذه المصائب، أو التي تبعد الناس عن هذه المقادير وهذه المصائب. إذن لا ينافي الأخذ بالأسباب الإيمان بالقدر. فتم أن الإيمان بالقدر من أمر الله عز وجل، أن الله عز وجل أمرنا وأوجب علينا الإيمان بالقدر خيره وشره من الله عز وجل، كذلك أمرنا الله عز وجل في كتابه بالأخذ بالأسباب. فالإيمان بالقدر من جهة الكون والخلق، من جهة الإرادة الكونية، فهذا أراد الله عز وجل كونا، وكذلك الأخذ بالأسباب أراده الله عز وجل شرعا ودينا. فلا ينبغي لنا أن نعارض الإرادة الشرعية بالإرادة الكونية فنقول أننا يعني لا يمكن لنا أن نأخذ بهذه الأسباب. لماذا؟ لأنها قد تنافي القدر وهي الإرادة الكونية. فنقول نجمع بينها فنقول الواجب الإيمان بالقدر كما أن الواجب الأخذ بالأسباب. وأما المحور السادس فهي أقسام التقدير، أقسام التقدير. وأقسام التقدير أنواع، أقسام التقدير التي تجري على الخلائق والمقادير أنواع. ففيها التقدير العام، التقدير العام، وهو الذي يكون بعلم الله عز وجل وكتابته في اللوح المحفوظ ومشيئته وخلقه، فهذا تقدير عام لا يخرج عنه أحد، وقد قدم يعني أدلة العلم والكتاب وغير ذلك. كذلك التقدير البشري، التقدير البشري يعني كونهم بشر، فقدر الله عز وجل عليهم أشياء كثيرة لما أخذ الله عز وجل من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، فهذا هو التقدير البشري يعني من حيث كونهم بشر، من حيث كونهم بشرا الله عز وجل يعني قدر عليهم أشياء كثيرة. وكذلك التقدير العمري، وهذا متعلق بعمر الإنسان لما خلقه الله عز وجل في بطن أمه، فالله عز وجل يكتب له يعني بأربع كلمات بعد أن ينفخ فيه النفخة الأولى والنفخة الثانية والنفخة الثالثة، ثم ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، يكتب له رزقه وأجله وشقي أو سعيد وعمله، هذا كله من باب التقدير العمري. وأيضا التقدير السنوي، وهذا يكون في ليلة القدر، في ليلة القدر، هذا يكون في ليلة القدر من كل سنة، كما قال سبحانه وتعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال فيها فيها يفرق كل أمر حكيم، أي فيها تقدر مقادير الخلائق. وكذلك التقدير اليومي، في كل يوم الله عز وجل يقدر أشياء، ومن ذلك يعني قوله تعالى كل يوم هو في شأن، فالله عز وجل يعني في شأن أي يعز ويذل ويرفع ويخفض ويعطي ويمنع ويغني ويفقر ويميت ويحيي إلى غير ذلك من يعني مقادير الله عز وجل. فهذه كلها يعني دليل على أن يعني هذا التقدير يكون، فقد يكون قد يتغير التقدير في بعض هذه الأمور، قد يتغير التقدير في صحف الملائكة، قد يتغير التقدير يعني الذي كتبه الله عز وجل في خلق الإنسان في بطن أمه، لكنه لا يتغير في علم الله عز وجل، لا يتغير في علم الله عز وجل، وأيضا لا يتغير على قول يعني كثير من أهل العلم في كتابه المحفوظ، لأن الله عز وجل قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالله عز وجل يمحو ما يشاء من المقادير ويغير ما يشاء، يطيل في أعمار ما يشاء ويزيد في أرزاق ما يشاء، يعني زيادة على ما قدر له، زيادة على ما قدر له بأسباب كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وبأسباب شرعية، فيفتح الله عز وجل له فيها الخير. فالمقصود هذه الأمور كلها تقع، إن وقعت فتقع في صحف الملائكة، تقع في التقادير هذه التي ذكرناها، لكن دون التقدير الذي هو التقدير العام الذي هو بعلم الله عز وجل وبكتابته، فهذا لا يكون يعني إلا كما أراد الله عز وجل في ذلك. ولهذا قال وعنده أم الكتاب، أي اللوح المحفوظ الذي لا يتغير فيه شيء. وأما المحور السابع فهو ما هي ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا هو المحور السابع، الإيمان بالقضاء والقدر. والإيمان بالقضاء والقدر حقيقة يعني يورث العبد الكثير من الأعمال الطيبة ومن الصفات الحسنة ومن الأحوال الجميلة الحميدة. فمن آمن بالقضاء والقدر يعني أدى عبادة الله عز وجل كما يحب ويرضى، ومن آمن بالقضاء والقدر فأيضا كان يعني تصف بصفات جميلة مثل الشجاعة والإقدام ومثل أيضا قوة الإيمان والصبر والاحتساب يعني عند المصائب وعند البلاء وعند الشدائد. وكذلك الإيمان بالقضاء والقدر يورث الهداية والتوفيق، ويورث أيضا التوكل على الله عز وجل والاستسلام له سبحانه وتعالى، ويورث الإخلاص والصدق. وكذلك يورث الإيمان بالقضاء والقدر حسن الظن بالله عز وجل وقوة الرجاء يعني لله سبحانه وتعالى، ويورث الخوف من الله عز وجل والحذر من سوء الخاتمة، ويورث أيضا يعني أشياء كثيرة ذكرها أهل العلم، من ذلك الرضا بالقضاء والقدر. والرضا يعني لما نقول الرضا بالقضاء فنحن نرضى بقضاء الله لفعله لأنه من فعل الله. أما المقضي فهذا فيه يعني تفصيل، فالمقضي إن كان خيرا فنرضى به، وإن كان شرا فلا نرضى به. فالشر كيعني إبليس والكفار والمجرمين والمنافقين وغيرهم أمثال هذه الأمور والمعاصي والمنكرات والفواحش، فهذه لا يحبها الله عز وجل، والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر. فمثل هذه الأمور لا تحب ولا يرضى بها، لكن المفعولات التي فيها خير فهذه تحب ويرضى أو يرضى عنها. فالمقصود أن الرضا بفعل الله واجب، والرضا بالمفعولات فمنه ما يدخل في ذلك وهو في المحبة والرضا، ومنه ما لا يحب ولا يرضى. كذلك من الإيمان أو من ثمرة الإيمان بالقدر علو الهمة وأيضا الانتصار للحق والاستقامة على الهدى وعزة النفس، ويعني التحرر والتجرد لمعرفة الحق والتحري لطلب الحق. فهذه كلها يعني تدخل من ثمرات الإيمان بالقدر. فلا بد للمسلم إذا أراد يعني أن يحقق مثل هذه الصفات الجميلة ومثل هذه الأحوال الحميدة، لا بد له أن يؤمن بالقدر خيره وشره من الله. والله تعالى أعلم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثر سنته إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله تعالى فيكم.